بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 85، نتابع قراءة كتاب الطلاق. باب التأويل في الحلف. المراد بهذا الباب أن يحلف بالطلاق أو غيره، أو يحلف يمينا بالله، وهذا الباب يبين ما يجوز وما لا يجوز في التأويل. معنى التأويل في الحلف قوله ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. معنى التأويل أن يتلفظ بشيء وينوي غير ما يتبادر منه من معنى. مثاله امرأتي طالق ونوى أنها طالق من وثاق. مثال آخر نسائي طوارق ونوى بهن بناته وعماته ونحوهن. قوله إذا حلف وتأول يمينه نفعه. حالات التأويل في اليمين من حيث الوقوع وعدمه. التأويل في اليمين من حيث الوقوع وعدمه لا يخلو من حالات ثلاث. 1- إذا حلف الإنسان ولم يكن ظالما ولا مظلوما وتأول في يمينه فإنه ينفعه هذا التأويل، ويشهد له قول عمران بن حصين رضي الله عنه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قوله إلا أن يكون ظالما. 2- أن يكون المتأول ظالما، فالظالم لا ينفعه تأوله، كما لو استحلفه الحاكم على حق عنده فتأول في حلفه فقال مثلا والله ما له عندي شيء، وهو يقصد ما له شيء عندي في بيتي، إنما حقه عنده في دكانه مثلا، فلا ينفعه هذا التأويل. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وفي لفظ اليمين على نية المستحلف. قوله فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره. 3- إذا كان الذي حلفه ظالما وقال له احلف ما لزيد عندك شيء وهو يعرف أنه ظالم، فلو أخبر بهذا الذي عنده لربما أخذه أو آذاه أو آذى زيدا ونحو ذلك، فله أن يحلف ويتأول، وذلك بأن ينوي بحلفه أنه ما لزيد عندي شيء في هذا المكان أو البيت أو البلد وهو غير مكانها، أو يأتيه ظالم ويقول له طلق زوجتك وإلا قتلتك فتأول في طلاقها، فإنه ينفعه ذلك ولا يقع الطلاق. قوله أو بما الذي، هذه طريقة أخرى للتأول، وذلك بأن يقول مثلا والله ما لزيد عندي وديعة، وينوي بما التي ظاهرها النفي، ينوي بها ما الموصولة التي بمعنى الذي، فكأنه قال والله الذي لزيد عندي وديعة فيجوز ولا يحنث. قوله أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه، لو قال الزوج امرأتي الطالق ما زيد ها هنا، فعلق الطلاق بكون زيد هنا وكان زيد مظلوما فأراد الزوج أن ينقذه فتأول في اليمين وأشار مثلا إلى غرفة وقال ما زيد هنا بمعنى في الغرفة ونحو ذلك، لم يقع الطلاق. ومن هذا ما فعله مهنأ بن يحيى الشامي رحمه الله حين جاء رجل ظالم يسأل عن المرودي رحمه الله فقال، وأشار إلى يده، ليس المرودي هاهنا، وما يصنع المرودي هاهنا وهو عنده مختبئ. قوله أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. إذا حلف على امرأته إن سرقت مني شيئا فأنت طالق فلم تسرق منه لكنها خانته في وديعة، وهو لم ينوي الوديعة والخيانة فيها حينما حلف على السرقة فلا يحنث، والعلة أن الخيانة ليست سرقة وهو قد حلف على السرقة. باب الشك في الطلاق. تعريف الشك: الشك لغة ضد اليقين، واصطلاحا التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. صور الشك: اعلم أن الشك في الطلاق على 4 صور. 1- شك في وجود لفظه. 2- شك في شرطه. 3- شك في عدده. 4- شك في عين المطلقة. قوله من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه صور لا يلتفت فيها للشك، إذا وقع الشك في أحدى صورتين فإنه لا يلتفت إليه. واحد، إذا شك في وجود الطلاق بأن شك هل طلق أو لا. اثنان، إذا شك في وجود شرط الطلاق بأن قال مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق وشك هل خرجت أم لا، فالحكم أنه لا يلزمه شيء في كلتا الصورتين. والعلة أن الأصل عدم وقوع الطلاق، وهذا شك طرأ على اليقين فلا يزول اليقين وهو بقاء الزوجية بالشك. ومع هذا فقرر ابن قدامة أن الورع التزام الطلاق في هذا الشك. قوله وإن شك في عدده فطلقة، إذا تيقن أنه طلق لكنه شك في عدد الطلقات هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، فالحكم أننا نحكم عليه بطلقة واحدة. والعلة أنه تيقن أنه لو طلق وشك في العدد واليقين هو الأقل فهو قد تيقن طلقة واحدة فيؤاخذ بها، وما شك فيه لا يلتفت إليه. قوله وتباح له، أي المشكوك في عدد طلاقها تباح لزوجها، وذلك لأن الأصل عدم التحريم وقد حكمنا بأنها طلقة واحدة. قوله فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، إذا قال الزوج لزوجتيه إحداكما طالق فلا يخلو من حالتين: ألف أن ينوي به إحداهما فتطلق المنوية لأنه عينها بنيته فهو كما لو عينها بلفظه. قوله وإلا من قرعت، باء أن لا ينوي بهذا اللفظ واحدة معينة منهما فإنه يجري القرعة بينهما، والعلة أنه لا سبيل لمعرفة عين المطلقة منهما عينا، والقرعة طريق التمييز عند الاشتباه. قوله كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، لو أن الزوج طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا إما بالثلاث أو كان لديه زوجتان إحداهما مطلقة طلقتين قبل ذلك ثم طلق طلقة واحدة ولا يدري هل هو طلق من عليها طلقتان فتبين منه أو طلق الأخرى، فالعمل أنه يجري القرعة بينهما. والعلة أنه لا سبيل لمعرفة المطلقة منهما إلا بذلك. قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، إذا تبين للزوج بعد إجراء القرعة أي زوجتين كان قد طلق إما بتذكرها أو بغير ذلك، وتبين أن التي طلقها هي غير من وقعت عليها القرعة، فالحكم أنها ترد عليه زوجته الأولى التي وقعت عليها القرعة إلا في حالتين: واحد، إذا تزوجت، فإذا تزوجت فلا ترد عليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره. اثنان، إذا كانت القرعة من الحاكم فليس له ردها، وذلك لأن قرعة الحاكم حكم فلا يرفعه الزوج. قوله وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلقا، لو مر طائر فقال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وإن كان حمامة فزوجتي الأخرى طالق، ثم ابتعد الطائر ولم يعرف ما هو، فإنه لا يقع طلاق على كلتا الزوجتين. والعلة أن الطائر قد لا يكون غرابا ولا حماما، ولأن النكاح باق بيقين والطلاق مشكوك فيه. قوله وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، إذا كان عنده امرأتان إحداهما زوجته والأخرى أجنبية عنه فقال إحداكما طالق فإنه ينصرف لزوجته وتطلق دون الأخرى، وإذا كان عندهم امرأتان إحداهما زوجته والأخرى أجنبية وكلتاهما تدعى هندا فقال هند طالق فينصرف هذا الكلام لزوجته وتطلق دون الأخرى، والعلة أنه لا يملك طلاق غيرها فهي محل طلاقه، أما غيرها فليست محلا لطلاقه. قوله وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، إذا قال أردت بقولي هند أو إحداكما الأجنبية لا زوجتي فإنه لا يقبل منه هذا الكلام حكما، وعلى هذا فإذا ترافعا للحاكم فيحكم بطلاق زوجته لأن ما ادعاه الزوج من كونه أراد الأجنبية خلاف الظاهر، فالظاهر أن الطلاق لا ينصرف إلا إلى محله وهي الزوجة، لكن لو كان هناك قرينة تدل على أنه قصد الأجنبية كما لو أراد بتلفظه بالطلاق التخلص من ظالم فإن قوله يقبل عملا بالقرينة. قوله وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها، ذكر هنا صورتين: الأولى إذا قال لامرأته أنت طالق وهو يظنها زوجته فبنت أجنبية فإنها تطلق زوجته، والعلة أن العبرة بما في قصده وهو قد قصد تطليق زوجته. الثانية عكسها، إذا قال لامرأة أنت طالق وهو يظنها أجنبية فبنت زوجته فتطلق زوجته، والعلة أنه واجهها بصريع الطلاق كما لو علمها زوجته ولا أثر لظنها أجنبية. قال في هامشي: وفي المذهب قول لا يقع الطلاق لأنه لم يردها بذلك، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. باب الرجعة. تعريف الرجعة: الرجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، لغة المرة من الرجوع. قال في هامشي: قال ابن مالك في الخلاصة: هو فعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. انتهى. والرجعة شرعا إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. والرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. واحد، من الكتاب قوله: وبعولتهن أحق بردهن. اثنان، من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: مره فليراجعها. ثلاثة، أما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق دون ثلاث أن له الرجعة في العدة. قوله: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. شروط صحة الرجعة: اعلم أنه يشترط لصحة الرجعة شروط أشار لها المصنف. واحد، أن تكون المراجعة في طلاق، فإن كانت في فسخ فلا مراجعة، كما لو فسخ النكاح لعيب أو فقد شرط. اثنان، أن يكون الطلاق بلا عوض وهو الخلع، فإن كانت الزوجة اختلعت نفسها بعوض فليس للزوج المراجعة، لأنها بانت منه بينونة صورة، وفائدة الخلع أنها تملك نفسها. ثلاثة، أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح، فإن كان فاسدا أو باطلا لم تصح الرجعة فيه، لأن استدامة هذا النكاح لا تجوز. أربعة، أن تكون الزوجة المطلقة مدخولا بها أو مخلوا بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا رجعة لأنها تبين بالطلاق فلا عدة لها. والله تعالى يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خمسة، أن يكون الطلاق دون ما له من العدد، فلو طلق آخر الطلقات الثلاثة فلا رجعة لأنها بانت منه، ولا يملك الرجعة إلا بعقد جديد بعد أن تنكح غيره. ستة، أن تكون الرجعة في العدة، فلو خرجت العدة ولم يراجع فلا تحل له إلا بعقد جديد لأنها بانت بينونة صورة. فإذا توفرت هذه الشروط فإن له مراجعتها ولو كرهت، لأنها زوجته في الحقيقة. والله يقول: وبعولتهن أحق بردهن. والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وله مراجعتها ولو لم يعلمها، ولو لم تأذن بذلك، ولو لم يشهد على ذلك. لكن قال العلماء: لا تصح الرجعة مع الكتمان، بأن يقصد كتم ذلك عنها. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة، فقال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. الألفاظ التي تحصل بها الرجعة: قوله: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه. المراجعة تحصل بلفظ راجعت وما شابهه، كرددتها وأعدتها وأمسكتها ونحوه. أقسام ألفاظ الرجعة: ألفاظ المراجعة قسمان. واحد، صريح، كراجعت ورددت وأعدت وأمسكت. اثنان، كناية، كنكحت وتزوجت. حكم الرجعة بألفاظ الكناية: قوله: لا نكحتها ونحوه. ألفاظ الكناية في الرجعة لا تصح الرجعة بها، والعلة أن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية كالزواج، لكن إذا ورد مع الكناية نية المراجعة حصلت، ذكره في المغني وغيره. قوله: ويسن الإشهاد: الرجعة لا يجب فيها الإشهاد، فلا يجب أن تشهد الشهود أنك راجعت، وإنما يستحب ذلك. والدليل واحد، قوله وبعولتهن أحق بردهن فهي زوجة ولا تحتاج لمن يشهد لك أنها زوجتك. اثنان، ولأن الرجعة لا تفتقر ولا تحتاج إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة. ثلاثة، ولأن الإشهاد لا يجب في الطلاق بالإجماع والرجعة قرينته، وإنما قلنا أنه يسن لأمرين. واحد، حديث عمران بن حسين أنه سئل عمن طلق امرأته ولم يشهد على طلاقتها ورجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. اثنان، ولأنه يخشى من إنكار الزوجة للرجعة بعد انقضاء العدة، فلكي يقطع الشك بحصولها ويبتعد عن الاتهام يسن له أن يشهد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الإشهاد في الرجعة واجب، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. كيفية معاملة الرجعية في العدة، قوله وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. الرجعية حال العدة تعامل معاملة الزوجة، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن، وله أن يخلو بها وينظر إليها ويكون محرما لها، وله أن يسافر بها وتتزين له، وعليها ما على الزوجات من الحقوق كوجوب لزوم البيت ونحوه. والدليل قوله وبعولتهن أحق بردهن، فسماهم بعولة والبعل هو الزوج، ولأن الصحابة أجمعوا على توريث الرجعية، وهذا دليل عندهم على أنها زوجة. قوله لكن لا قسم لها، الرجعية تخالف الزوجة في أمر وهو أنه لا قسم لها. قال في هامشه ذكر ابن رجب في قواعده 9 فروق بين الرجعية والزوجة غير المطلقة، أهمها أنها لا قسم لها. انتهى. حصول الرجعة بالوطء، قوله وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، كما أن الرجعة تحصل بالقول فإنها تحصل بالفعل أيضا، والمقصود بالفعل الوطء، فإذا جامع الزوج المعتدة فإنها تحصل الرجعة بذلك، سواء نوى بالوطء أن يراجعها أو لم ينوي. والعلة أنه فعل يدل على الرضا بالمرأة، وهذا الكلام يفهم منه أن للزوج أن يجامع مطلقته الرجعية. العلة أنها زوجة كما سبق، ولأنها مأمورة بالبقاء في البيت، وهذا له مقصد وهو أن يسهل رجوعها لعصمته. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه لا تحصل المراجعة بالوطء إلا بعلية المراجع، واختاره ابن تيمية والعثيمين. انتهى. قوله ولا تصح معلقة بشرط، حكم تعليق الرجعة على شرط، لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط. مثال ذلك إذا جاء آخر الشهر راجعتك، أو إن قدم زيد راجعتك. العلة أن الرجعة استباحة فرج مقصود، فأشبه النكاح الذي لا يصح معلقا، ولأن الرجوع المعلق بشرط يفيد التردد ولا بد في الرجعة من جزم. قوله فإذا طهرت من الحيضة 3 ولم تغتسل فله رجعتها، إذا طهرت الرجعية من الحيضة 3 ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعها، ولو فرطت في ترك الغسل أياما وأكثر، وهذه من مفردات المذهب. ويدل لذلك واحد، قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، وبلوغ الأجل يكون بانتهاء العدة، ومع ذلك قال فأمسكوهن بمعروف. اثنان، ولأن آثار الحيض لا تزال باقية من كونها لا يجوز لزوجها وطؤها ولا تباح للأزواج إلى الآن. ثلاثة، ولأن الوارد عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود، هذا في الرجعة فحسب، فأما بقية الأحكام المتعلقة بالطلاق كالإرث والنفقة واللعان وغيرها فتحصل بانقطاع الدم، لأنه ليس من شرط انقضاء الحيضة الغسل، بل تنقضي بانقطاع الدم. وأما الرجعة فللآثار الواردة عن الصحابة. قوله وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، إذا فرغت من العدة وهو لم يراجعها فإنها تبين منه ولا يقدر على مراجعتها إلا بعقد جديد، وهو خاطب من الخطاب، حكي الإجماع على هذا. والدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، أما بعد العدة فلا يتمكن من ذلك، وهذه هي البينونة الصغرى. قوله ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، إذا طلق الرجل زوجته دون ما يملك من العدد بأن طلقها واحدة أو اثنتين وبقي له طلقة أو طلقتان، فإذا راجعها في أثناء العدة فإنه يعود على ما بقي من طلاقها. والدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقوله في ذلك أي العدة، وكذلك إذا انتهت العدة وتزوجها بعقد جديد فإنه يعود على ما بقي من طلاقها، ولا تلغى الطلقات السابقة بالبينونة الصغرى. والدليل أنه مروي عن جماعة من الصحابة كما سيأتي. قوله وطئها زوج غيره أو لا، أي أنه يعود لها على ما بقي من طلاقها، فلو أنه طلقها طلقتين ثم انتهت عدتها ثم تزوجت رجلا وطئها أو لم يطأها ثم طلقها ثم عاد الزوج الأول وعقد عليها، فإننا نقول له كنت طلقتها طلقتين ويبقى لك في حقها طلقة ثم تبين منك. والدليل أنه الوارد عن كبار الصحابة كعمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حسين. قال أبو هريرة سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إن زوجها طلقها، ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال هي على ما بقي من الطلاق، وهذا في الرجعية. أما البائن بينونة كبرى فإنه إذا تزوجها زوج غيره فإنها تعود ولها ثلاث طلقات. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها وأنكرها الزوج وما يتعلق بذلك. قوله وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره، فقولها وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. حالات ادعاء المرأة انقضاء عدتها. ادعاء المرأة انقضاء عدتها لا يخلو من حالات: واحد، أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو أنها وضعت حملها الذي يمكن انقضاؤها به، كما لو ادعت أن عدتها وحيضها بالثلاث انتهت في 3 أشهر مثلا، فإنه يقبل قولها بلا بينة ولا يمين، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها. والله عز وجل يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قيل هو الحيض والحمل، وهذا يدل على أن قولهن مقبول. ب. أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه لكنه بعيد، مثاله أن تدعي انتهاء عدتها في شهر، فأقل الحيض عند المذهب يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13، فتحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 ليلة ثم تحيض في شهر، فهذا ممكن لكنه بعيد، ولذلك لا بد فيه من بينة النساء العدول ونحوها من البينات. جيم. أن تدعي انقضاءها في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، مثاله ادعت أن عدتها انتهت في 25 يوما، فلا يسمع لدعواها ولا ينظر الحاكم فيها لأن كذبها معلوم. قوله وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها، ها هنا مسألتان: الأولى إذا ابتدأته فقالت انقضت عدتي، وهي في زمن يمكن انقضاؤها فيه كما تقدم، فقال لها كنت راجعتك فأنكرته، أي أنكرت المراجعة قبل انقضاء العدة، فالقول قولها إلا إن أتى ببينة، لأنه المدعي وهي تنكر صحة رجعته، والعلة أنه ادعى المراجعة في زمن لا يملكها، والأصل عدم المراجعة وحصول البينونة، وما دام هو الأصل فلا يقبل ما خالفه إلا ببينة. الثانية إذا ابتدأها هو فقال كنت راجعتك فأنكرت هي، وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فالقول في هذه المسألة قول الزوجة، والعلة ما سبق ذكره من أن الأصل عدم المراجعة، فلا يقبل ما خالف ذلك إلا ببينة، وما دمنا قبلنا قول الزوجة في دعواها عدم المراجعة فإننا نقدم قولها إذا نفت حصولها مع ادعاء الزوج. والمصنف هنا خالف المشهور من المذهب، فالمشهور من المذهب أنه إذا ادعى الزوج المراجعة ابتداء فيقبل قوله، لأنه أخبر بالمراجعة قبل أن تدعي انقضاء العدة والأصل بقاؤها، فيحتمل أن دعواها بعد دعوى الزوج بالرجعة قصدت به إبطال حقه فلا يقبل منها. فصل. هذا الفصل هو في بيان أحكام ما إذا استوفى المطلق ما يملك من عدد الطلاق، وما يحل له إذا أراد استرجاعها. قوله إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. إذا استوفى الزوج عدد الطلقات بأن طلق ثلاثا إن كان حرا أو اثنتين إن كان عبدا، فإن المرأة لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره. والدليل قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شروط النكاح المحلل. ويشترط في هذا النكاح المحلل شروط: واحد، أن يحصل الوطء وضابطه تغييب الحشفة في فرج المرأة. اثنان، أن يكون في قبل فلا يكون الوطء محرما كالوطء في الدبر. ثلاثة، أن يكون النكاح صحيحا، فلو وطئ في نكاح فاسد فلا يصح لأن الأحكام لا تتعلق به. أربعة، أن لا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى. ومن صور النكاح الفاسد: واحد، نكاح التحليل، وهو ما إذا نكحها بقصد أن يحللها لزوجها الأول سواء أكان باشتراط أو لا. اثنان، نكاح الشغار. ثلاثة، النكاح بلا ولي، وهذان تقدم بيانهما. والعلة أن النكاح المطلق في النصوص إنما يطلق على النكاح الصحيح. واعلم أنه لا يشترط في الزوج الثاني أن يكون بالغا، بل يصح ويكفي ولو كان الزوج مراهقا وهو من قارب البلوغ. والعلة أنه إذا وطئ فهو وطء صحيح من زوج فيعتبر في الحكم. قوله ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها، يكفي في الوطء الذي به تحل أن يغيب الزوج الثاني الحشفة كاملة في فرجها ولو لم ينزل. والعلة أن أحكام الوطء تتعلق بتغييب الحشفة ويحصل بها ذوق العسيلة، أما إن كان الزوج مجبوبا بأن تكون الحشفة مقطوعة فإنه يكفي أن يغيب في فرجها مقدار الحشفة من ذكره. والعلة أن هذا الوطء يوجب الغسل فيعتبر وطئا تتعلق به الأحكام. قوله مع انتشار وإن لم ينزل، لا بد في هذا الوطء أن يكون مع انتشار الذكر. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن زوجة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فمقولة المرأة محمولة على أنه لا ينتشر ذكره، ولذا ردها حتى تذوق عسيلته، ولا يتأتى هذا إلا مع الانتشار. واعلم أنه لا يشترط الإنزال، بل يكفي الوطء ولو لم يحصل إنزال. قوله ولا تحل بوطء دبر، تقدم أنه لا بد أن يكون الوطء في الفرج، أما الوطء في الدبر فلا تحل به المرأة، والعلة أنه ليس بوطء معتبر فلا تعلق به الرجع، ولأنه لا يحصل به ذوق العسيلة، وإمكان الرجوع معلق بذوق العسيلة كما في الحديث. قوله وشبهة، لا تحل المطلقة كذلك بوطء الشبهة، فلو وطئها رجل يظنها زوجته فلا تحل بذلك، والعلة أنه وطء وقع من غير زوج فلا تترتب عليه أحكام الزوجية. قوله وملك يمين، لو كانت هذه المطلقة أمة فلما طلقت طلقتين وبانت بذلك وطئها سيدها فلا يعتبر هذا الوطء من السيد محللا لها، والعلة أنه وطء بملك يمين لا بزوجية، والله يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يحصل هذا. قوله ونكاح فاسد، تقدم أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، أما النكاح الفاسد فليس له أثر في تحليل المرأة. قوله ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، إذا كان الوطء محرما لحق الله فإن هذا الوطء لا يصح ولا يعتبر محللا للمرأة. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا يشترط كون الوطء مباحا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته الحديث، وهذا يشمل الوطء حلالا أو حراما، ولكنه يكون آثما، واختاره ابن قدامة والعثيمين رحم الله الجميع، انتهى. ومن صور الوطء المحرم لحق الله، واحد إذا وطئها الزوج الثاني حال الحيض، اثنان أو حال النفاس، ثلاثة أو حال إحرامها، أربعة أو حال كونها صائمة الفرض، والعلة أنه وطء فاسد لها عنه الشرع فلا يترتب عليه أثر، والقاعدة أن النهي يقتضي الفساد للمنهي عنه. قوله ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاحا من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن، مطلقته المحرمة هي التي طلقها ثلاثا فحرمت عليه، فإذا طلقت المرأة ثلاثا ثم أتت بعد مدة وقالت إني تزوجت زوجا جديدا وقد أحلني وانقضت عدتي منه، فلزوج الأول أن يتزوجني الآن، فإن زوجها له أن يطيعها في ذلك وأن يتزوجها ويصدقها في دعواها، والعلة أنها مؤتمنة على نفسها ورحمها، لكن يشترط لذلك شروط: واحد أن تكون غائبة عنه أو غابه عنها، اثنان أن يمضي وقت يتسع لانقضاء عدتها، ثلاثة أن يصدقها فيما ادعته، أما لو لم يصدقها أو غلب على ظنه عدم صدقها فليس له نكاحها، لأن الأصل التحريم حتى يتيقن خلافه. انتهينا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.